ربين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان زخلا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا إن دفعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الفيوم للإنتاج الفني والديني، الفيوم، أبشواي، شارع الجمهورية، المركز الرئيسي، محل الشيماء للهدايا، تليفون 0-8-4-7-1-0-0-0